التعبيرات التي مستمدة من الفلاسفة القدامى الذين انتقلت عهواهم إلى من يسمون بالفلاسفة الإسلاميين، وإن كانوا طبعا لا يمدون للإسلام بالصلاة، لكن هذا سموه نحو ابن سينا والفارابي، محمد الفارابي نسبة إلى فاراب، ومن جاء بعدهم من هؤلاء الذين استمد منهم بعد ذلك مذهب الوجودية والحلولية الذي عليه ابن عربي وابن سبعين وابن الفارض والآخر رؤوس الضلال. هؤلاء والشاهد أن هؤلاء يطلون برؤوسهم الآن عن طريق هؤلاء الذين حملوا منهجهم ويدعون إلى بث شرهم وضلالهم في خلال المسلمين من قبل من يتكلم باسم الوسطية، وهم أبعد ما يكونون عن الوسطية وأبعد ما يكونون عما يعرف بالاعتدال. فأين شتان شتان، وهم قد خالفوا أصل دعوة الرسول. وكما في حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه الذي أخرجه البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد أقول عبد الله ورسوله. وكما قال الله عز وجل عن رسوله صلى الله عليه وسلم: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، إنما إلهكم إله واحد. والله عز وجل وصف نفسه سبحانه بصفات علا لا يمكن أن تتحقق في مخلوق مهما كان هذا المخلوق، ولو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسبحانه هو على العرش، وسبحانه وسع كرسيه في كرسي العرش السماوات، وسع كرسيه السماوات. كيف أو أن لمخلوق أن يصل إلى هذه العظمة إلى هذا إلى هذه الصفات التي لا يمكن أن تتحقق في المخلوق؟ سبحانه استوى على عرش عظيم، كرسي هذا العرش واسع السماوات والأرض، فكيف يشبه سبحانه بمخلوق مهما كان هذا المخلوق؟ أو أن يظن أنه سبحانه حل في مخلوق، أو أنه في كل، أو أنه هو الوجود كما قال ابن عربي ومن على شاكلته. وهذه المذاهب الفلسفية كما ذكرت للأسف يحاول البعض أن يفرضها أو أن يدخلها في وسط المسلمين بمسميات مختلفة، ويعني يصورون الناس أن هذا هو الإسلام، و يعني دعاة التوحيد يحتاجون إلى جهد كبير كي يبينوا للناس خطورة هذه المذاهب، خاصة في البلاد التي ابتليت بتغلب هؤلاء وبتصدرهم في المنابر الرسمية للدعوة للأسف. وكما لا يخفى عليكم أن الأشاعرة من قرناء الصوفية، فقلما تجد أشعريا إلا وهو صوفي، يعني يقترنان التصوف والتمشعر مما يناقض السنة، مما يناقض مسائل في التوحيد، بجانب ما عليه الأحزاب الأخرى التي انحرفت عن السنة باسم الإسلام، وهم يحملون أفكار هذه الفرق ويدعون إلى مناهجها جهارا صراحة. وللأسف يعني وإن اختلفوا فيما بينهم ولكنهم يجتمعون على أهل الحق، كما قال أبو كلابة: اختلفت أهواؤهم واجتمعوا على السيف، أي أهل الأهواء، وفيما أخرجه الدارمي وغيره. اختلفت أهواؤهم، هم يختلفون فيما بينهم في الأهواء، ولكنهم يجتمعون ضد أهل الحق، ضد أهل السنة، ضد المتبعين للسلف الصالح. ومن أكثر ما يكون أن يعني ندخل في وسط أهل الحق، وسط المتبعين للسلف الصالح، من يبث الفتن بينهم والفرقة، مما يؤدي إلى التنازع الذي يؤدي إلى الفشل، ويعني يحدث ما يحدث من التحاسد الذي لا يرضاه الله عز وجل. فهذا مما ينبغي أن نحذر منه. نحن نحذر من أهل الضلال، نحذر من دعاة الفرقة، من أهل البدع. وكذلك ينبغي أن ننتبه أيضا لما قد يحدث بيننا، أي بين أهل الحق أنفسهم، من دخول الشيطان بسبب أيضا مفرقين آخرين يريدون بث الفتنة من المبني على التحاسد أو الظن السيء أو محاولة تفريق الجمع الذي اجتمع على الحق. لأن الشيطان كما في الحديث ومع الواحد ومن الاثنين أبعد. فحديث عمر، خطبة عمر بالجادية، خطب عمر خطبة مشهورة بالجادية، وموضع الشاهد منها ما قاله مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه قال: من أراد بحبوحة الجنة، وفي رواية أو في لفظ بحبحة الجنة، فليلزم الجماعة. إن الشيطان مع الواحد ومن اثنين أبعد. فما المقصود بلزوم الجماعة هنا؟ أي لزوم أهل الحق. فأصحاب الفتن يريدون زعزعة هذه الجماعة حتى يتفرق، وحتى يعني يختلفهم الشيطان. ولذلك أنت عليك أن تلزم الجماعة التي هي رؤوسها العلماء، تلزم الفرقة الناجية والطائفة المنصورة الذين أخبر عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث المغيرة بن شعبة وغيره، بقوله: لا تزال طائفة ظاهرين على الحق، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم، حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. وفي رؤيهم ظاهرون، الظهور يكون بالحجة والبرهان، فأهل الحق ظاهرون بحجتهم المبنية على العلم، وأنت عليك أن تلزم هؤلاء. ولذلك البخاري لما بوب على هذا الحديث قال: باب قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، قالوا: هم أهل العلم. لزوم غرز العلماء، ولزوم غرز العلماء ليس بالدعاوى وليس بالكلام، انما ان تلزم غرزهم حقا وصدقا، وتلزم غرزهم اعتقادا وخلقا وعملا، لان تلزم غرزهم بالاعلانات او الدعاوى او مثلا فلان قريب من العالم الفلاني، لا، ليس الامر بالدعاوى. ان تلزم غرزهم حقا ان يظهر اثر هذا اللزوم في عقيدتك ومنهجك وخلقك. نحن نعاني كذلك من مسألة كثرة الدعاوى. نحن نريد التزاما فعليا ودعوة صادقة، والله عز وجل يقبل العمل من العبد إلا إذا كان خالصا وجهه سبحانه، موافقا لهدي وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والفتن تنزل بالمسلمين من كل حدب وصوب، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة إن ستكون فتن كقطع الليل المظلم، يصبح المرء مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. فاحذروا هذه الفتن. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من الفتن، يقول اللهم اني اعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وكان صلى الله عليه وسلم يحث اصحابه من اجل ذلك على العلم، ويبين لهم فضل سلوك سبيل العلم، كما في حديث ابي هريره الذي اخرجه مسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له فيه طريقا الى الجنه، هذا هو سبيل الجنه، سبيل النجاه، سبيل النجاه لمن اراد النجاه من هذه الفتن التي كان يستعيذ منها النبي صلى الله عليه وسلم. ان تستعيذ بالله، نعم، الدعاء، وأن تلزم وأن تسلك الطريق الذي ينجيه من هذه الفتن، وطريق العلم النافع. والعلم لا يكون نافعا لصاحبه إلا بأن يكون خالصا لوجه الله، وأن يكون على الأسس التي وضعها رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو سبيل فرقة الناجية والطائفة المنصورة، سبيل أهل الحق الذين هم قد اجتمعت عليهم الفرق والملل من كل حدب وصوب في شتى بقاع الأرض. وأنتم الآن بفضل الله ونعمته في دولة سلفية تقيم كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على منهج السلف الصالح، وإن كره هذا الشارعون وإن افترى المفترون، فهي دولة سلفية وأمراؤها وملوكها يفتخرون بذلك، رحم الله الأموات والمحافظ الأحياء. فمنذ أن أنشأ الملك عبد العزيز بن فيصل رحمه الله تعالى هذه الدولة السعودية الثالثة، كما يقول الدولة السعودية الحديثة، منذ أكثر من 100 سنة أنشأ على هذا، وكان يفتخر بهذا في خطبه التي ما زالت محفوظة، في كلماته وخطبه التي ألقاها الملك عبد العزيز رحمه الله تجدون هذا الاعتزاز بهذا المنهج، المنهج السلفي، وأنهم في آل سعود يعرفون أن مصدر عزهم هو الالتزام بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما كان عليه سلف الأمة. نسأل أن يحفظ الملك سلمان وأن يرزقه التوفيق والسداد، وأن يسدد خطاه إلى ما يحفظ هذه البلاد، إلى ما يحفظ الإسلام والمسلمين، وأن يرزق ولاة أمر المسلمين في كل مكان البطانة الصالحة التي تعينهم على نصرة الإسلام وأهله. إن الفتن التي أحاقت بالمسلمين من كل مكان إنما أصلها ومصدرها والبعد عن هذا المنهج، هذا الذي لا يدركه الكثير. يسألون لماذا هذا التسلط وهذا التسليط من الكفار على المسلمين، إنما هو بعدهم عن كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعن منهج سلف الأمة، والذي لن يكون هناك صلاح للأمة إلا به. والله مهما بحثوا عن أسباب للصلاح والإصلاح والحفظ لبلاد المسلمين لن يجدوا يعني كمنهج سلف الأمة المبني على هذا الدين العظيم، على الوحي، على الكتاب والسنة، يعني سبيلا لإصلاح السعادة. وأنتم طلبة علم عليكم أن تعتزوا بانتمائكم إلى هذا المنهج، إلى منهج سلف الأمة، السلف الصالح وأن تحمدوا ربكم أنكم تعيشون في بلاد تقيم هذا المنهج، تقيم الإسلام شريعة وعقيدة. نسأل الله أن يحفظ علماء هذه البلاد وأن يبارك في جهودهم، أن يرزقنا يعني الانتفاع بهم وأن يسدد خطاهم إلى ما فيه صلاح البلاد والعباد. وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. جزاك الله خيرا، كتب الله أجره. في بعض الأسئلة هنا عليها. الله يبارك فيك جميعا، تعاونوا إن شاء الله. يقول يا شيخ بارك الله فيكم، من دورة المغرب عبر الشبكة، بارك الله فيكم، ما نصيحتكم للأخوة الذين يقفون حجر عثرة لإخوانهم السلفيين في بلدان يكثر فيها الشرك ويطالبونهم بالتزكية، وفي المقابل أهل البدع يدرسون وجزاكم الله خيرا؟ عندك إن شاء الله يا شيخ. المغرب نعم. لا نقول بارك الله فيكم إن الدعوة إلى التوحيد والتحذير من الشرك لا يحتاج أن يكون يعني أن يكون يعني صاحبه عالما يعني مجتهدا، يكون حصل ما يستطيع به أن يعلم الناس التوحيد وأن يبين له الشرك، أن يعرف معنى التوحيد ومعنى الشرك الأكبر والشرك الأصغر وما الفرق بينهما، ويعني وأن يبين للناس معنى هذا، معنى كلمة لا إله إلا الله وما هي شروط لا إله إلا الله إلى آخر ما هو مفتوح في بطون التوحيد، أن يكون درس شيئا من المتون التي تبين التوحيد نحو القواعد الأربعة، الأصول الثلاثة، الأصول الستة، كتاب التوحيد كلها للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، ويعلم الناس ما تعلمه هذه المتون. هذا لا يحتاج إلى عالم، يعني لو قصرت الدعوة على العلماء فقط تتعطلت الدعوة، كثير لأن كثيرا من البلاد تخلف العلماء، هل يقال أن هؤلاء الذين هم عرفوا الحق عرفوا التوحيد عرفوا الشرك لا يبينونه للناس ويسقطون؟ أليس السؤال كان يبور حول هذا؟ نعم. يقول يعني يطالبونهم بالتزاكي، يكون عنده مثل هذه العلوم؟ والله لا بد من تزاكي. أنا الذي أعلم من شيخنا ولا رصيد الشيخ ربيع رضي الله تعالى أنه كان يأتي رجل يسألونه نحو ذلك، كان يقول من يعلم من علم الحق أن يبينه يبينه، ولا تنسى التزكية هذه لا مقام آخر، فلن يتصدر لدعوة كاملة ويفتي الناس يعني في أمورهم كلها، هذا أمر آخر، لكن هذا مجرد يعني يدعو إلى ما تعلمه من أمور التوحيد ويحذره من الشرك، هذا لا يحتاج إلى تزكية. والله الله يجزاكم خير. في أسئلة في المصطلح عزيزة هذه المشيخين هناك طيب بارك الله فيكم. هذا سؤال يقول هل الأسانيد الضعيفة إذا تعددت تقوي الحديث، وما منهج المتقدمين في هذه المسألة؟ يقول مع أنه توجد كثير من الأحاديث لها طرق متعددة، لكن نجد أهل الحديث مختلفون في صحتها، ومثل بحديث لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. عندك شيخ أو عند شيخ أبي خالد أو يعني حاله إليك شيخ أبو خالد. الذي نعلمه يعني أن هناك مدارس الحقيقة، مدارس الحديث مدارس متساهلة ومتوسطون ومتشددون. فالطرق إذا كانت يعني محتملة ومحتمل وتعدد الطرق يحسن بل يصحح. ضعف محتمل جاء في طريق مع ضعف محتمل في طريق أخرى وتعددت الروايات فالحديث يحسن بل يصحح إذا كثرت الطرق. هذا الذي نعلمه من طريقة شيخنا الإمام العلامة الألباني رحمه الله تعالى. ولم يشتد الضعف يعني. أما إذا اشتد الضعف فلا يجد يعني كل الطرق ضعيفة ومتروك وكذا فلا يجده إلا ضعفا. والله في سؤال في الفكرة يا شيخ تفضل. يقول بارك الله فيكم، هل يجمع بين نية صلاة سنة الوتر وسنة الفجر وجزاكم الله خيرا؟ تعال مكان أنا ما أقول الله يبارك فيك يا شيخ. الله يبارك. ما يريد اليوم. إما أنت يا شيخ ولا المسائل. بارك الله فيكم جميعا. تحفظون إخوانكم، هل يجوز أن يجمع بين نية الوتر وركعتي الفجر؟ نية الوتر وركعتي الفجر؟ نعم. ركعتي الفجر يقصد سنة. سنة الفجر ركعتي الفجر. يصلي ركعتي الفجر بنية الوتر وركعتي الفجر في الوقت نفسه؟ يعني أخر الوتر مثلا، يعني نصور المسألة لعله هكذا. أخر الوتر وما استيقظ إلا بعد الأذان، قال أنا أصلي ركعتي الفجر. أيوه. وأضيف عليها ركعة أو أسلم ثم أصلي ركعة للوتر. ولا يعني الذي انا اعرفه والذي اتصوره والذي ثبت عن الصحابه انهم كانوا اذا اخروا الوتر احيانا كانوا يصلون ما بين الاذان والاقامه. نعم هذا ثابت عن الصحابه ان اذا فاتك الوتر او لم تصلي الوتر قبل اذان الفجر فالثابت عن الصحابه انهم كانوا يصلونه بين الاذان والاقامه. هذا بخلاف سنه الفجر. يعني ما يجمع بين كيف يجمع بين الوتر معروف ان يعني ركعه او ثلاث ركعات خمس الى اخره. مثل الفجر ركعتان كيف يجمع بينهم؟ بعدين لا يصح ان يجمع بين عبادتين معينتين بنية واحده. نعم لا يصح لان هذه نافله معينه وهذه نافله معينه. جزاك الله خيرا. طيب يقول هنا ما هو الفرق بين الاخراج والروايه؟ مثلا اخرج البخاري أو روى البخاري. الذي ظهر لا فرق بينهم إذا أن يكون مشغل نفسه لا أعرف فرق بينهم. الله كذلك بارك الله. طيب هذا سؤال آخر من الحاضرين هنا، هل تكفي الرؤية والمعاصرة لإثبات السماع الرؤية؟ وما هو سن التحمل عند المحدثين؟ عندكم اتفق. يعني هذه من المسائل المشهورة التي اشتهر الخلاف قديما فيها بين المحدثين، كما نقل ابن رجب في الشرح إلى الترمذي المذاهب في هذه المسألة، مسألة اشتراط الرقية والسماع أو الاكتفاء بالمعاصرة. وكذلك نقل هذا ابن رشيد الفهري في كتابه السنن الأبين في المحاكمة بين الإمامين البخاري ومسلم في سند المعنى. فالأقوال المشهورة في هذا الباب هم قولان. القول الأول هو أنه يشترط السماع أو الرقية ولو في حديث واحد أو لو مرة واحدة. هذا شرط علي بن المديني رحمه الله واتبع وكذلك البخاري، يشترط السماع ولو مرة واحدة. وأما الإمام مسلم رحمه الله تعالى كما هو معلوم وهذا هو المذهب الثاني أنه يكتفي بالمعاصرة مع إمكانية اللقاء، هذا شرط مهم يعني. وكما ذكر ابن عبد البر ثلاثة شروط في قبول الرواية مع المعاصرة. الشرط الأول أن يكون انتفاء التدليس، انتفاء التدليس عن الذي عن. الشرط الثاني إمكانية اللقاء، أن يكون اللقاء ممكنا بين الراوي ومن روى عنه الذي يعد شيخا له، يكون هناك إمكانية للقاء. والشرط الثالث والذي هو الأول يعتبره معاصرة، يكون معاصرا له. فهذا هو المذهب الثاني، وهذا الذي جرى عليه مسلم في صحيحه. أما البخاري كما هو معلوم أن شرطه في الصحيح هو ما ذكرناه في المذهب الأول، وابن رجب في شرح العلل انتصر لمذهب البخاري وكأنه رأى أنه هو الذي عليه المتقدمون في العمل، وإن كان يعني ما كان من الإمام مسلم رحمه الله الذي جرى عليه العمل بعد ذلك، وعلى ذلك كان الشيخ الألباني رحمه محدث العصر ومن قبله جمهور من الأئمة الذين يعني جروا على هذا، ولكنه بلا شك شرط البخاري أو صدق بلا شك. نعم الله تعالى. لا عطر بعد هذا، بس هذا السؤال يعني سؤاله فيه نوع، هو يقول في سؤاله هل تكفي الرؤية والمعاصرة يعني أيوة محمد الله أنت يا شيخ الرؤية هي اللقاء، هي اللقاء يعني قد يكون رآه ولم يسمع منه، وينص العلماء مثل يحيى بن أبي كثير على أنس قال رآه يصلي. بارك الله فيك. يعني يعبرون باللقاء يشمل السماع. الأعمش. نعم. أعمش كلهم رأوا أنس ولكن لم يروي عنه. يعني إن كان هذا مغزى سؤالك نعم. الله حسن ظالم. ها؟ سعيد بن سيب على أنه قال لا. نعم. سمع يختلف. نعم. هناك من رأى ولم يسمع. وفي خلاف مشهور لكن الذي يظهر لو سمع. نعم يعني كان سعيد بن المسيب يعني قالوا سمع ثلاثة أو أربعة حديث وسمعه وهو يخطب نعي من ما بمقرب أو هكذا، لكن هو لا غالب الروايات، لأن الروايات كثيرة يقولون هو راوية عمر رضي الله عنه مرسل. نعم. كان ابن عمر يرجع إليه في أقضيته. نعم. كما ثبت أن ابن عمر عندما كان يرجع إلى سعيد بن المسيب في أقضية عمر فكان راوية في أقضية عمر. تفضل. يقول أن هناك خلاف بين يعني أو فرق بين اللقاء والرؤية. هو كما يعني نستفيد إجابة هذا السؤال من تعريف الحافظ ابن حجر الصحابي في كتابه الإصابة في تمييز الصحابة، حيث قال في بيان حد الصحابي ومن لقى رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤمنا ومات على ذلك وإن تخللت هذا ذلك. فقيد الحافظ قوله بلقي ولم يقل رأى، لأن هناك من لقى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يره كحال بعض الصحابة الذين لم يكونوا مبصرين كعبد الله بن أم مكتوم ويعني كغيرهم ممن لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم بعينيه ولكنه لقيه وسمع منه صلى الله عليه وسلم. هذا وصف هم يعني يعبرون باللقاء يقول مثمرة للسماء المقصود باللقاء المضمن للسماء. الكلام عن الرؤية لأنه ليس عن السماء. لقاء والسماء كما تفضل. بارك الله. يقول ما حكم الأشاعرة عند أهل السنة؟ لا لا ما يريد أشعر الكريتة في كل مرة. خلاص عندك يا أبا أحمد. بدل هذا وكل. أنا بهم. ما معلوم أن الأشعار ليس من أهل السنة بلا شك بلا أدنى شك، بالدليل أن إمامهم نفسه أبو الحسن الأشعري قد تبرأ من مذهبهم الذين يتمسكون به الآن، هو نفسه تبرأ منه وبين أنه يخالف منهج الطرف الصحيح. أبو الحسن الأشعري تاب من أصول منهجه الذي التي وضعها بعد أن تاب من الاعتزال. أبو الحسن ولد في العام 60 بعد المائتين، وظل كما في ترجمته 40 سنة على الاعتزال تبعا لزوج أمه أبي علي الجفاعي، ثم بعد ذلك جعل مذهبا وسطا بين الاعتزال والمنهج السلفي، وما أثبت فيه 7 صفات فقط وتأول بقية الصفات ما يسمى بالصفات المعنوية والصفات السلبية، إلى أن ترك كل هذا ورجع إلى أصول منهج السلف الصالح، وإن كان بقي عليه أو بقي في مذهبه من قول ابن كلاب سعيد ابن كلاب كما بين هذا الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، أن الأشعري وإن رجع نعم إلى منهج السلف ولكنه لم يرجع الرجوع الكلي، بل بقي متأثرا بأبي سعيد بن كلاب في باب الصفات الاختيارية. أبو سعيد بن كلاب كان لا يثبت الصفات المتعلقة بالمشيئة، أن الله عز وجل يتكلم إذا شاء، الكلام هنا صفة فعلية اختيارية وكذلك صفة ذاتية، فالأفعال الاختيارية لم يثبتها ابن كلاب، وما زال الأشعري متأثرا به في هذا الباب، وإن كان في الأبواب الأخرى رجع إلى منهج السلف. فالخلاصة أن الأشاعرة ينتسبون إلى مذهب الأشعري الذي تاب من أغلبه وهو الطور الثاني الأشعري. ماذا يريدون؟ ماذا يريدون؟ وهو ترك هذا واعتبره مناقضا لمنهج السلف كما بين لنا في الإبانة في أصول الديانة ورسالة إلى أهل الصف. جزاك الله خيرا. وهذا السؤال يقول أحسن الله إليكم، هل من نصيحة لمن يقرأ كتب التاريخ وهو مبتدئ؟ أنا ما عندي جواب، أنا أسأل بس كل عندنا؟ كل توكلت انا متى موكلت انت توكلت انت موكلت انت موكلت انا كلام طيب انت موكلت انا كلام طيب وفلك الخير او يصبت لا لا هنا خير ان شاء الله. يقول هل من نصيحة لمن يقرأ في كتب التاريخ وهو مبتدئ؟ نعم ينبغي على من يقرأ في كتب التاريخ خاصة الكتب المسندة نحو تاريخ الطبري ويعد من أمهات الكتب في التاريخ، وكذلك الغير مسندة نحو البداية والنهاية حافظ ابن كثير والكامل في التاريخ ابن الأثير إلى آخره، عليه أن يكون حذرا أن ليس كل ما يروى في كتب التاريخ تستمد منه أحكام شرعية أو تعرف منه مسائل المعتقد، بل إن الإخباري كما يقال الإخباري هو الذي يروي التاريخ، فإنه يروي أو يذكر ما حدث من الوقائع بغض النظر عن أحكامها الشرعية، فطالب العلم المبتدئ قد يغتر بشيء، يغتر بخبر، يغتر بواقعة حدثت ويظن أنه يعني يستفاد منها حكم شرعي، وهذا خطأ، بجانب أن كتب التاريخ في الغالب هو لا يمحص أو لا يميز بين الصحيح والضعيف، خاصة إذا كان يروي بإسناد. فكما قال المتقدمون من أسند فقد أحالك، من أسند فقد أحالك، هو يحيلك على الإسناد. فالطبري يروي الأخبار في تاريخه بإسناده، ومن يأتي بعده يمحص هذه الأخبار الذين ثانيين هل صحت أم لم تصح. يعني على سبيل المثال الطبري يروي في تاريخه عن راون يسمى بلوط ابن يحيى أبي مخدر، هذا اتهم بالكذب بينما له أخبار كثيرة. وكان هناك رسالة دكتوراه قام صاحبها بالتتبع روايات أبي مخنف ليرى الذي التي لها متابعات أو شواهد مما لم يأتي ما يقويه من متابعات الشواهد. فالشاهد الخلاصة أن القارئ في التاريخ الذي يعني كان المبتدئ يعني بدل يكون حضر، والأفضل أنه لا يقرأ وحده في الكتب المطولة في التاريخ في بداية الطلب. نعم جزاك الله خير. الله يبارك فيك. يقول بارك الله فيكم شيخنا، ما أول متن أو ما أول متن في أصول التفسير تنصحون به طالب العلم المبتدئ؟ الذي ينصح به هو مقدمة في أصول التفسير للعلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى. نعم جزاك الله خير. هذا سؤال طويل ما فهمنا فحواره. يعني فحوى السؤال، هل من نصيحة لطلاب العلم في طريقة طلب العلم والأخذ من العلماء أو طلبته والتمييز في ذلك؟ هو النصيحة التي أنصح بها وما نصح به العلماء أن يتدرج طالب العلم في الطلب، كما كان يقول السلف العالم الرباني يعلم صغار العلم قبل كباره. على طالب العلم أن يبدأ بالمتون الصغيرة السهلة في كل فن، وأن يبدأ بالعقيدة أولا، فأن يبدأ بنحو القواعد الأربع ثم الأصول الثلاثة ثم الأصول الستة في العقيدة، وفي الفقه يأخذ متن شروط الصلاة الإمام محمد عبد الوهاب كبداية، في السيرة يأخذ مثلا مواضع ستة مواضع من السيرة أيضا الإمام محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى، ثم يرجفها بعد ذلك نحو أمال السيرة النبوية لحافظ أحمد الحاكم رحمه الله، أو المئية في السيرة لابن أبي العز، وفي المصطلح يبدأ بالبيقونية كما صارت العادة عند المتأخرين بعد تصنيف البيقونية ونحو ذلك. يبدأ بالمتون الصغيرة في كل فن ويتدرج بعد ذلك إلى ما هو أكبر منها في العقيدة وفي الحديث والفقه، ويحفظ الأربعين النووية ثم ينتقل إلى عمدة الأحكام ثم إلى بلوغ المرام، وهكذا التدرج في الطلب الذي أنصح به. والله المستعان. الله يكتب أجرك وجزاك الله خيرا. وهنا سؤال لعلنا نختم به، وهو كيف الجمع بين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وعدم التشغيب على الحاكم؟ سؤال أحمد جمال المصري. أحد أخواننا الأفاضل المواظبين على الدروس إن شاء الله خير. نصلي لك نسألك الحمد لله. أي سلفي بس يسأل هذا السؤال. الله مستعان. ولا شك العلماء فرقوا في باب الأمر والنهي عن المنكر بين الحاكم والمحكوم. فالحاكم الذي له ولاية ولو شوكة هذا لا يؤمر على الملأ ولا ينهى على الملأ ولا ينفح على الملأ، هكذا جاءت السنة. نعم. من يستشهد هذا الحديث عليه أن يقرأ الحديث قراءة صحيحة كاملة. هو نص الحديث، نص الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: أعظم الجهاد أو أفضل الجهاد كلمة الحق عند سلطان الجاهل. هم لم يحققوا هذه العندية أولا، هم لم يحققوا هذه العندية ولا يستطيعونها، فسقط الاستدلال والاحتجاج بالحديث على أفعاله. هم ماذا يفعلون الخوارج؟ يصيحون على المنابر أو في الشوارع والمظاهرات والثورات، ها؟ وبينهم وبين هذا الحاكم الذي يعني كان جاهلا وليس بجاهل على دعواهم، ها؟ مئات بل قد يكون آلاف الأميال. وفي الوقت نفسه هم لا يقولون كلمة حق، بل كلمتهم باطلة. يعني يا ليتهم حتى قالوا كلمة الحق، بغض النظر هي كانت عند السلطان ولا كانت عنده. يعني تجد أن دعاوى هؤلاء ماذا؟ دعاوى باطلة، يدعون إلى الديمقراطية، إلى احترام الدستور، إلى إعطاء حقوق المظلومين كما يدعون. الكلام كله ينطبق في الأحزاب الليبرالية والاشتراكية، وهم سواء في هذا الفاسد. لم يقولوا كلمة حق ولم يقولوها عند السلطان أصلا. بارك الله فيكم، ثبتنا الله وإياكم، وغفر الله لنا ولكم. الله يحفظكم، أسأل الله أن يبارك فيكم وفي جهودكم جميعا، وأسأل الله كما جمعنا في هذا المكان أن يجمعنا في دار كرامته في الفردوس الأعلى، وأجد الله مشايخ خير الجزاء، وأسأل الله أن يجعل هذا المجلس مجلس بركة علينا يعود نفعه في الدنيا والآخرة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. انتهينا من العقول، باقي البطون يا جماعة. الله يبارك فيك، الحمد لله، كيف أمورك؟ الحمد لله، مرحبا بكم، الله يبارك فيك، بارك الله فيك، الله يبارك فيك، نفع الله بكم. السلام عليك وعليه السلام ورحمة الله وبارك الله فيك. هل هنا هنا ولا جوا؟ هو هناك الصحون. طب خلاص خلها هنا بس ابعد هنا، حط على اليمين. تفضل جوا، تفضل جوا، هنا نخليها. ايه تفضل. طب الحمام في زحمه عليه دقيقه. خش الحمام في زحمه عليه. السلام عليكم. كم حبة هذه؟ خمسة هذه كل البسات 18 نصف مفرح المكاسين هنا 18 دخلوا عيني دخلوا عيني دخلوا السفرة هنا فينا محلعة حتى بس عيش واحدة هنا طبيعي من هذا جربه؟ لا هذا صلبه. ما حجازي على جوالك هو كلامه صحيح ايوه جوالك ما قفلت معي بص شبكه يا شيخ روح كلمني انقطع علينا الانترنت لا انقطع علينا اول شغال الحين شغال خلاص خلاص بس عشان ابغى